يقول السائل: هل هناك أسباب في وقوع الشرك في هذه الأمة أم هو إخبار من الله تعالى فقط؟ الأسباب هو البعد عن الكتاب والسنة وتعلم ما فيها وما يناقض كلمة لا إله إلا الله، وعدم مجالسة العلماء وسؤالهم عما خفي عليهم، ثم الاستجابة لأهل الجهل من أهل البدع والضلال والانجراف إلى ما يدعون إليه، وتقليدهم تقليدا أعمى بدون دليل ولا برهان، يزينون لهم ويلبسون الباطل لباس الحق، يقولون هذا من باب التوسل والتبرك، وهم قوم أهل تقى وأهل مصلاح وأهل مكان عند الله، فنحن نرجو بركتهم وصلاحهم. هذا هو الذي نهى الله عنه. يقول في المشركين الذي بعث فيهم الرسول عليه ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يقول نحن نعرف أنهم ما ينفعون ولا يضرون، لكن نحن نرجو شفاعتهم، وهذا باطل. الله ما جعل بيننا وبينه واسطة، قال ربكم ادعوني، ما قال ادعوا أحدا من خلقي يتوسل إلي من أجلكم. فإذا أردت النجاة فالجأ إلى هدي محمد عليه الصلاة والسلام، إلى ما في القرآن، إلى ما في السنة، وتعرف عن ذلك عن طريق العلماء، علماء السنة المحققين، إلجأ إليهم وتعلم على أيديهم واسألهم عما أشكل عليك وما يعرض لك من الشبه. نعم. يقول السائل: ما حكم من ينكر أن يوجد الشرك في هذه الأمة؟ لجهله، هذا ينكر لأنه جاهل، لأنه ما يعرف إيش معنى الشرك، هو يرى أو ربما هو بنفسه يفعل شيء عند القبور ولا يعده شرك، يسمونه تبرك وتوسل بالصالحين، وهذا هو الطريق الأول إلى الشرك. فلو كان يعرف الشرك حقيقة ويعرف التوحيد حقيقة ما قال هذا الكلام. إيش معنى الشرك؟ إذا دعوت غير الله، حلفت بغير الله، ذبحت لغير الله، هذا هو الشرك بعينه. ليس الشرك يركب جمل ويرفع راية ويقول أنا الشرك، لا، هو إذا صرفت نوعا من أنواع عبادة لغير الله، دعاء أو ذبح أو أي شيء من التعظيم، هذا هو الشرك. إيش معنى الشرك؟ أصل الشرك هو صرف شيء من حق الله لغير الله. من حلف بغير الله فقد أشرك، من دعا غير الله فقد أشرك، من ذبح لغير الله فقد أشرك. إيش معنى الشرك؟ أصل ما يعرف التوحيد هذا الذي يقول. إذا قيل وش معنى لا إله إلا الله، قال معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله، هذا الدليل على جهله. أبو جهل وأمثاله لما قالهم عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله نفروا، لأنهم يعرفون وش قصده. قصده أنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، ولذلك نفروا وقالوا أجعل الآلهة إله واحدة، يعني نترك أصنامنا هذه المئات كلها ونعبد إله واحد. ما قالوا، ما فهموا من قول الرسول قولوا لا إله الله أنه لا أخلق ولا أرزق إلا الله، لأنهم هم يعرفون توحيد الربوبية، وهو الخلق والرزق والإحياء والإماتة والنفع والضر، إنه بيد الله. ما أنكروا ذلك، أنكروا توحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة. عرفوا لما قالوا لا إله إلا الله، عرفوا إن قصده ترك العبادة لغير الله وإفراد الله بها، لأن هذا معنى لا إله إلا الله. ولذلك يقول الشيخ: قبح الله من أبو جهل أفهم منه بلا إله إلا الله. ولا أبو جهل وأمثاله لما قالوا قولوا لا إله إلا الله نفروا، عبدوا، عرفوا ان قصده يعني لا تعبدون الا الله، لكن بعض أهل زماننا مع الأسف وهو يتسمى بالإسلام ولذلك يسألون يقول إيش معنى التوحيد وإيش معنى الشرك، لو عرفوا لما قالوا هذا. كيف يفسر لا إله إلا الله بمعنى لا يخلق ولا يرزق إلا الله؟ المشركون مقرون بذلك. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر أمرا فسيقولون الله. هم مشركون يقولون الله هذا الذي يفعل هذه الأفعال، ما أنكروا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.